قلت ها من ذاك مسجل كان الشتاء يسجل مثل شو العشاء يسجل معنا على نعم خلاص. فإن قلت لما جعلته عاما ولم تقيده بالسمعية؟ قلت بناء على أن العقل أحد مدارك الأحكام. إيه بناء على أن العقل أحد مدارك الأحكام. غير ما ترد وش هو موضوع هذا وش اشتيم ولا قال استنباط الاحكام الشرعيه. كان لا يقال تقييد الاحكام بالشرعيه في تعريف الفقه يستلزم تخصيص ادلته بالشرعيه، لاننا نقول معناه انها مستفاده من الشرع، اما بنقله لها عن حكم الاصل، واما بامساكه عن نقلها. امساكه عن نقلها حكم شرعي، وهو معنى ان العقل حكم به. ها؟ مثلا بها احكام عقليه ثابته بالعقل، ما جاء الشرع بخلاف، معناها انها بقاها على ما هي عليه. حين امسك حين ما جاء بحكم يناسبها بدي شرعيه. ايوه قررها، لا قررها حين يقول ثابته، لا تقرير ما هو بس يكون يشبه. نعم. شوف هو ما اصلا ما بيختلف الشرع والعقل نهائي. لا بس. ولا بيمكن ان يجي الشرع ما يناقض العقل، ولا ان يجي العقل ما ينقض الشرع. ولا رسم واحد. ها؟ ولا رسم واحد خمسة على ما بيش ولا بيش. ولا ولا ولا فيها عادي. أول ما ننظرها أبدا. شوف العقل ما بيحرم ذبح البهائم مطلق، إنما الذي بيحرمها العقل مطلقا هو الضرر العاري عن جلب نفع أو دفع ضرر أو استحقاق، الذي بيحرمها العقل. تمام خلاص. لا قاسنا بأنه قبل الشر ما بنراه كذا، بنراه ضرر عاري عن جلب نفع أو دفع ضرر أو استحقاق. حين جاء الشرع درينا انها ذيك الشروط ما عاد كامل خلاص. وجب ان ندفع ما هو دفع بكره باجي او رجعنا، لانه لما اجاز لنا الشرع ذولا درينا انه عالم وحكيم وعادل، سمعها ما يربو على الضرر الذي لحق بها. وذاك ما هو الحمار لو ذبحوه رجع لحوض من باجي على التخليه، ما هو على الامر بذبح ولا على تعليل. التخلية لكن أنت بتأثم لأنك ممنوع منه، وذاك ما أنت عايز. هذا الفرق فقط. أما بين الحمار والكبش بيجي لهم أعوام سوا. سوا. هل عم نخرج خلاص ولا شيء؟ لا. وش الفرق؟ الكلية ما قال الكلية السمعية. ما قال أدلة الفقه الشرعية، ولا قال أدلة الفقه العقلية، قال أدلة الفقه وسكت. قال لأن عندنا أنه ما نشتي تدخل العقلية ولا والشرعية، لأن بايش يجو الدليل العقلي والحكم شرعي. الدليل العقلي. الدليل العقلي والحكم شرعي. يا أخي قال قال قال قال اسمع قال قال بناء على أن العقل أحد مدارك الأحكام، يعني دي بتعرف بها الأحكام الشرعية. فيقال ها قدي عقلية ما عادها شرعية. فهمت أنت؟ جوب عليه قال لا يقال. قال لا يقال تقييد الأحكام الشرعية. اشتديه لا اشتديه. ايوه لا يقالها انكم قيدتوا في الفقه، بقول لكم الاحكام الشرعيه. اذا اما ان تكون ذا الاحكام العقليه ما عادها من الفقه، هي هذه تنتج من العقل، هذه تنتج من العقل. قال هلا لان عندنا ايوه لان عندنا ان عادها من الشرع حين امسك عنها، حين خلاها على حكم العقل. هذا هناك لا، هذه شرعية في الفقه، اسمها شرع كلها، إما بحكم الشرع بها ولا بإمساكه. ويمشك أمسك الشرع عنها وحكم بها العقل من شك ذلك. لو قال الشرعية وش تخرج العقل تخرج لأن احنا في الأدلة لأن احنا في الأدلة عقلية والناتج عنها حكم شرعي سواء لو ما قال في الأدلة أنها لو ما أطلقها وقال شرعية وتخرج الأدلة العقلية وما يشتي تخرج لو كان يعني ايه ولو احكامها شرعية لا كان ايه دخلت الشرعية احكامها قال بامساك الشرع يعني وش تقدر امساك بامساك شرعي ايوه قد اعتبروا حكم شرعي ما بعيد ما سبرني لا قد دخل ايوه من هنا اذا قد بيحسبوا الامساك عنها مع اجابه العقل لها تقولوا بده حكم شرعي يا سيدي هو مثل باقي الأحكام الشرعية الذي يحكم بها العقل ورجع يجي الشرع يحكم بها حكما منظورا يقررها ما هو يقررها يحكم بها يجيبها نص من الشرع لا مثله تماما ما بلا ديها بالتقرير ولا ياك بالنص لا بالتقرير كان يحكم بها ما شرعية الحين قالت أولها أن العقل أحد بذلك الأحكام قالها انها شرعيه لانها وش لا يستلزم هذا لانها صار شرعيه لان امساك العقل المساله لو ما فرضنا ان بحكم عدل الشرع ما شحاك منها من العقل ترى اذا لو ما فرضنا ان بحكم عدل ما نشوف المساله حكم من عرقه لكن حين بحكم عقل وذي حكم وامسك الشرع عن التعرض لها بدليل على تقرير الحكم العقل سواء الحكم عقلي سواء لكن الشرعي من ناحية أخرى وكان الشرع أقر معناه سدينا أن الشرع مثلا دالحينة فعل واحد فعل هل نقول ذا ما هو شرعي لجل مثل فعل فلان ولو قد أقرها النبي نفسها مثلها تماما هاتوا قاعد سواء لا أي نعم وأن بإمساكه عن نقلها عنه كذا حقق الكلام في هذا المقام أبو الحسين البصري كيف وغيره وعند الشيخ الحسني ما أمسك الشرع عن نقله من دون زيادة شروط لا يقضي بها العقل فهو عقلي إذا ما زيد شيء الشرع شروط ولا قيود فعنده عقل ما بيسمي الشرع لا هذا ما هي مسألة لا أماني ما أدري بشي ما أدري إلا بنداء لا دائمين هذا على الا دائما شوف دائما الاحكام اللي يحكم بها العقل ثابته ما يمكن تتغير ولا تنسخ ولا شيء لا في شرع ولا بحال ذاك ثبت بالعقل توهبنا له ذاك الحكم كونه جاب التقرير ولا ما جاب التقرير ما هو منتج سواء اذا هو ثابت في العقل سواء وجا الشرع بنصه ما هو جابر الشرع دا ينسخ نهائيا أنا ما بيتغير القضايا العقلية لا تتغير سواء ما بيتغير ما هو لجل عنه لجلها ما بتتغير لجلها ما بتتغير أنا ما أخالف العقل لا شوف العقل ما حكم بمنع ذبح البهيمة إنما حكم بمنع الضرر العاري عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق أبعد الشروط هذا والحاصل أن أحكام العقل إما أن يصح تغيرها أو لا لا نسلم من بالشيء عقلي يصح تغيره نهائيا الثاني عقلي الذي يصح تغيره ما بالشيء اتفاقا والأول إما أن لا يغيره الشرع أو لا أو يغيره يعني الثاني شرعي اتفاقا الذي هو بتغييرات ايش ايش عاد ايوه مثلا الشرع بيحرم ذبح الحيوانات كلها بشروط وانه لا يجهد اناب ولا يجهد مخلب شرعي عقلي. الثاني شرعي اتفاقا الذي ما غيره الشرع إما أن لا يغيره الشرع أو لا بل غيره يعني هذه غيرت والأول إما أن يكون مع زيادة شرط لا يقضي به العقل أو لا فهذا ما يحصل ما هو هذا لا يعرفه العقل ما هو لا يقضي به ما عرف العقل بها الشرط صار الأول شرعي اتفاقا هذه هم عادي هذا الشرط لا يقضي به العقل سواء والثاني مختلف فيه طيب اختلفوا هم يسموا حكم شرعي وحكم عقلي أدي قررها الشرع ولا زيد فيه لا شرط ولا قيد سبح الحمار سبح الحمار وما لا يعتبر الشرع سبح الحمار وشه عقلي ولا قيد هذا مختلف شال قال لا هذا مختلف سبح الحمار وشرعي ولا عقلي شاوف شاله ولما فرغ من الأمور الثلاثة التي توجب ازدياد في البصيرة أي زيادة البصيرة أخذ في ثلاثة مباحث فقال وها هنا أبحاث يحتاج إليها أما الأول فلأن هذا العلم لما كان علما بكيفية الاستنباط وطريقه وهو طريقة الأخذ والاستدلال عن دلائل خاصة وكان المنطق علما بكيفية مطلق الاستدلال أو عن دلائل خاصة مطلق والاستنباط عن مطلق علما بكيفية مطلق الاستدلال والاستنباط وكان المنطق علما بكيفية مطلق الاستدلال والاستنباط شارك المنطق وشابهه شارك أصول الفكر المنطقة من هذه في هذه الجزئية سواء أن المنطق هو الأصل لأنه عام لأنه في استنباط شرعي ولا غير ما هو الأصل ناهي اسمع هو قواعد للاستنباط والاستدلال عامة في الشرع ولا في غير هو جاء أصل من ذا الناحية أصول الفقه شارك في جزئية وفي الدلائل الخاصة الدلائل الدالة على الفقه استنباط وطريقة صح حتى كأنه جزئي من جزئيات المنطق وفرع من فروع شارك أصول الفقه لما كان علما شارك فلأن هذا العلم شارك أي هذا العلم شارك المنطقة هذا العلم هو علم أصول الفقه جواب لما معنى ما هو ماشي لما كان علما كان رسول المنطق كان المنطق هذا حتى كأنه جزء من جزئيات المنطق وفرع من فروعه وش قلت لا جزئي ما هو جزء ما من جهدي يتركب منه ولا يكون لله بكماله ما هو لا ما هو ما هو لا ما هو لا مصادق ما هو من الجدران يعني المنطق استدلال ولا دور استدلال اي كيف يعني انت الانسان يا اخي جزء مثل ذا الانسان حيوان ناطق استقع على ذا ذا جزء من جزئياته وذا جزء من جزئياته مهما جاء له مهما مكونات حقته والاجزاء تجي مكونات الشيء الأجام كون هذا الشيء لا يتم هو إلا بها العشرة أعداد واحد ولا وقال أصل هذا مصر يعني إذا أصل الكلمة عزو سواء والهواء ولا ريب في أن إتقان الأصلي وتدبره أدخل لإتقان الفرع والتبصر فيه له مدخل إيه هو أدخل أكثر دخولا ها؟ أدخل في الإتقان إيه مجاني إتقان الأصل هو المنطق إيه وهلا يشترب الفرع أقوى إيه وأما الثاني فلأن الكتاب والسنة عربيان والاستدلال بهما يتوقف على معرفة اللغة هذا الثاني هو الأبحاث والأبحاث أبحاث اللغوية ومجاز وعموم أصله أصول الفقه يعني كانت 90% من عربي أبحاث لغوية العموم والخصوص والإطلاق الناس خلق يعني والإجماع والترجيح الترجيح مع عربي لا عقل يكتره ولا شرعي هذا وإدخال بعضها في المقاصد كالعموم والخصوص لسعة مباحثها الخاصة بهذا العلم أيوة معرفة هل الأمر الوجوب هذا بيرجع وصل استدلال باللغة معلوم وأما الثالث فلأن الوصول إلى ما كان ها؟ بعض هذه الأشياء ليش ما خليت انتها بين المباحث اللغوية وهي مباحث لغوية من العام والخاص والإطلاق والتقييد والأمر قال لك ساعة مباحث ها بناها مقصد حين ما بحثها وزير نعم قال كا كأني ورجعت لطلبنا المعجزة ها؟ لأنه أبحث البحث الأول في المنطق والبحث الثاني في المباحث اللغوية قالها ليش ما دخلت أنت بين هذه من اللغة من العموم والخصوص ونحوه قال أفردناها مقاصد هناك واحدة لساعة بحثها ولا فنفرض أنها من المباحث اللغوية تمام؟ أي نعم عندك المباحث اللغوية ليش دخلنا؟ ولا وأما الثالث فلأن الوصول لما كان مقصوده إثبات الأحكام ونفيها في الوصول من حيث أنها مدلولة للأدلة السمعية الموضوعات اللغوية غلط ماهي يا بدر غلط وأما الثالث وهو الأحكام فلأن الأصول لما كان مقصوده إثبات الأحكام ونفيها في الأصول من حيث أنها مدلولة للأدلة السمعية ومستفادة منها فإذا قلنا الأمر للوجوب مثلا كان معناه أنه دال عليه ومفيد له فقد وقع جزءا من المحمول احتاج إلى بيان أقسامها وتعريفاتها وأحكامها الخارجة عن مسائل أصول الفقه والفقه أنا خارجة عن مسائل الأصول والفقه فقد وقع جزءا من المحمول قال الحكم يعني شوف لما كانت هذه الأحكام ستريد في نفس أصول الفقه في قواعدها نفسها نقول أن الأمر للوجوب نعم قد وقعت بهذه الأحكام جزءا من المحمول ايوه المحمول جار مجرور تمدري بقى تمدري بقى ولو المفروض انها هناك ها الامر الامر هو الموضوع للوجوب المحمود الوجوب ما هو جزء ما هو جار ومجرور جزئين جار ومجرور المجرور الوجوب هو ذي وقع جزء لان هذا الحين نشتي ندري حين يقول ذا للوجوب رجع ندري وش هو الوجوب ايوه نعرفه مثلا فرض ما يجد وتصدق به رجع لو حصل هنا ولا لان حين جو الوجوب حكمك كذا ورجع يقول لك به هنا وجوب لا تصير تدري هو بالشيء مطابق له ولا ايوه استغفر الله العظيم ما جو بله برجع له لا قلت انه بايدين بل أن الأصول لما كان مقصوده إثبات الأحكام ونفيها في الأصول لا واضح أدلة السبعية هذه بنستدل بهذه أصول الفقه معنى معنى أدلة الأحكام في أصول الفقه مدلولة للأدلة السبعية هذه بنستدل بها ايوه جريمة كتاب السنة على إثبات هذا الحكم الأصولي وأن واجب مثل الأمر للوجوب مدلولة ما استفسرك مدلولة يعني ناتجة عن الأدلة السبعية يعني ناتجة وفائدة الدليل دل عليها الدليل السبعي ما هي قالوا مستفادة من علينا فائدة الدليل الله مستفادة منها هو معنى اشتي لا تقولها ما بشي ما المحمول للجار والمجرور قال بجي جزء من المحمول لان احنا في الاحكام ما هو قال المقصود منها حملها على المسائل الاثبات الاحكام آمن بالله خطر في باله لا يقال ايراد لا يقال ها ما المحمول هنا عندك الا الجار والمجرور للوجوب اللام والوجوب قال بجي جزء منها نفسه لارجع يقول قداك المحمول قد ورد محمولا ورجع يعترضوا عليه ويقولوها انها ما هو لا جزء كيف يقول انها محمول تشكل يقول من اول يوم انها لا جزء منها نعم وش المحمول هنا الخبر دائما في المنطق المسند اليه موضوع والمسند محمول دائما وش معناه علم اصول البيت يجب أن نحفظ في قولنا عنه أنا كنت معي عزيزي فإذا قلنا الأمر للوجود هذا ذي يشتي مني هو فقد وقع جزءا من المحمول في قولنا الأمر للوجود الأمر وقع جزءا من المحمول فلأن الوصول يا حبيب الحين قال لك ليش قدمنا بحث الأحكام أسمع قال لك ليش قدمنا بحث الأحكام قال لأنه ما يحتاجها في أصول الفقه قبل احتياجها إلى هذا الفقه ليش قدمها نفناه ليش ذكرها ليش قدمها تمام ليش قدمنا بحث الأحكام قال لأنه ما يحتاجها في أصول الفقه نفسه الحين يقول الأمر للوجوب إذا قاعدة من قواعد أصول الفقه فالوجوب هنا في الأمر مستفاد من الأدلة السمعية اللي بيستدل بها الأصول في أصول الفقه وناتج عنه فقد كان الوجوب هنا جزءا من المحمول الخطأ المسندي للوجوب الجار والمجرور لكن يشتي ما يشتي في الوجوب يشتي فيها الحصول هذا ما عبر ذي وش قال الموضوع السبب والأدلة يعني واجب والأدلة تجيب عشان كل وجوب كونه مضيق ولا موسع ولا هو قدام العلم هذاك العلم ورد جزء للمحمول في بيان مثال يقولنا الأمر للوجود حجره بعد ما يشتي إلا منه والحكم احتاج إلى بيان أجسامها وتعريفاتها احتاج لما كان كذا لما كانت تريد هذه الأحكام في أصول الفقه فكانت جزءا من المحمول وش المحمول؟ أصول الفقه يا والله يا يمين ما كذا عدد جزءا من المحمول في قوله الأمر للوجوب فقط من حاجات إلى واحد وش جزء احنا وقع الأحكام ايوه الاحكام الحرمه وتتوقعها الوجوب والحرمه والندب والكراهه والاباحه ده بنت جي في اصول الفقه لها احكام في اصول الفقه قدمها لي لبين اصول الفقه قدمها على مباحث اصول الفقه لانها باترج في نفس اصول الفقه حين يرجع يجي يقول لك في اصول الفقه الامر للوجوب وما ادري شرح لك وش هو الوجوب قال جبس عليك كيف بدا يشرح لك الاحكام قبل لأن إذا كنت وردت خلال مجال الوصول الفقه شو أنت تعرف؟ نعم البحث الأول أي هذا البحث الأول هو البحث الأول أو البحث الأول هذا ها؟ عاد عاد حين ما اعتبر حاجة يعني المقرب عاد تفرق اسمع يا الله من سطر سطرين الشيء عاد ذا ذكرنا لدى ذكرنا ما في شيء إنا عزارة لا هذا يا هاد الرجل يا حلا